وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 64 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تصحب من لا يلهمك حاله ولا يدلك على الله مقاله. قلنا في الدرس الماضي في تفسير هذه الحكمة أن الإنسان يأخذ من أصدقائه وقرنائه الذين يجلس إليه، فإن كانوا صالحين ازداد بصلاحهم صلاحا، وإن كانوا فاسدين ازداد بفسادهم فسادا. ولكن من هو القرين الصالح؟ القرين الصالح فيما يلفت إليه ابن عطاء الله نظرنا إليه إنسان تحققت له صفتان اثنتان: صفة خفية تتمثل في حاله، وصفة ظاهرة تتمثل في أقواله. فالصفة الأولى الخفية التي تتمثل في حاله تأتي من طهارة قلبه ومن تزكية نفسه. الإنسان طبعا مطلوب منه أن يجاهد نفسه ليتخلص من نوعين من الإثم: الإثم الباطن الخفي، والإثم الظاهر الذي تراه الأعين والأبصار. تخلص الإنسان من الإثم الباطن بأن يبذل كل ما يملك من جهود تربوية وعلمية وثقافية ووسائل من الذكر الدائم أن يتطهر قلبه من التعلق بما عدا الله، وأن تتطهر نفسه من الأدران، من الحقد، من الضغينة، من الكبر، من العجب، من الاعتداد بالذات، من العصبية، إلى آخر ما هنالك. فإذا عالج الإنسان نفسه وأصبح قلبه كما نقول دائما وعاء لمحبة الله سبحانه وتعالى فقط، وعالج نفسه حتى تطهر من الشوائب، يعني تحولت من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة الراضية، فهذا الإنسان يتمتع بحال طاهرة، يتمتع بالحال التي أشار إليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. وهذا الإنسان حتى ولو لم ينطق، ولو لم يتكلم، ولو لم ينصح، مجرد نظرك إليه، مجرد وقوع عينك على عينيه، يجعل حاله هذه تسري بالعدوى إليك، فتشعر بأنس في القرب منه، وتشعر برقة لدى مجالسته حتى ولو كان صامتا. وهذا ما يعنيه ابن عطاء الله بقوله: لا تصحب من لا يلهمك حاله، يعني من لا يحركك حاله للتحول من وضع سيء الى وضع حسن. حال الحال عبارة عن المظهر، قد يكون صامتا، لكن من اين يأتي هذا الحال؟ يأتي من تزكية النفس ومن تطهير القلب من التعلق بما عدا الله سبحانه وتعالى. ودائما الباطن تظهر صبغته على الظاهر، هذه قاعدة لا تشذ بشكل من الأشكال. فمن كانت حاله كما وصفنا الآن، قلبه مع الله، نفسه قد تزكت وتطهرت من الشوائب وهو دائم الذكر لله عز وجل، هذه الحالة يصطبغ بها شكله ومظهره ووجهه. ولذلك نقول فلان تنظر إليه فتجد أن وجهه يتلألأ نورا، وهذا كلام حقيقي في الواقع. ولو أنك تساءلت يعني من أين جاء هذا النور، الواقع ربما كان الرجل أسمر وربما كان بالغ السمرة، ومع ذلك تنظر فتجد أن نورا يتلألأ على وجهه رغم سمرة لونه. هو ليس النور الذي تراه العين والذي يتمثل في هذه الأضواء، أضواء النيون وغيرها، لا، نورا يشعر به الفؤاد وتستأنس به الروح ويطمئن إليه القلب. هذه حقيقة لا إشكال فيها، والعكس أيضا صحيح. الإنسان الذي فاض قلبه تعلقا بالأغيار، تعلقا بالشهوات والأهواء، وحشيت نفسه بعوامل الابتعاد عن الله عز وجل، ضغينة، حقد، حسد، كبر، عصبية للذات، اهتمام بالدنيا، هذا الإنسان لابد أن تطفح هذه الحال الخفية على سماه وعلى شكله. تنظر إليه فتجد أن وجهه فيه ظلل، ظلل من السواد، تجد تقول هذا الوجه فيه ظلم، ربما كان أبيض ناصعا، ومع ذلك تنظر إليه فتطالعك حاله بشعورك أن هذا الإنسان مظلم الوجه، مظلم الوجه. نعم، ويذكرك هذا بقول المتنبي: أبعد ما عدت بياضا لا بياض له، لأنت أسود في عين من الظلم حتى وإن كان أبيض. نعم، الحال حقيقة لا شك فيها تطفح على الظاهر، وهذه الحال تأتي من الشيء الذي ذكرت، تحتاج إلى جهاد طويل، تحتاج إلى رعاية للقدر، تحتاج إلى كثير من ذكر الله، تحتاج إلى كثير من مراقبة الله سبحانه وتعالى. فإذا عثرت على إنسان هذا هو شأنه فالزم، حتى ولو جلست إليه ساكتا لا يتكلم وأنت تنظر إليه، لسوف تسري أشعة قلبه إلى قلبك، ولسوف تتأثر بحاله وإن كان صامتا. وما أكثر الذين هدوا إلى الله عز وجل عن طريق أحوال للصالحين دون أي كلمة نطقوا بها، نعم، ودون أي جوار او حديث او نقاش دار بين هؤلاء واولئك. نعم. والأمثلة على هذا كثيرة أيها الإخوة. المهم هذه هي الصفة الأولى، صفة الحال. الصفة الثانية لمن ينصحنا ابن عطاء الله أن نسكن إليه وأن نصحبه دائما، أن يكون من الناصحين، من الآمرين بالمعروف، من الناهين عن المنكر، من المذكرين بالله سبحانه وتعالى، ممن إذا رآك على حالة لا ترضي الله يذكرك يحذرك ولا يجاملك إطلاقا. هذا الوصف الثاني. هنالك أشخاص يتمتعون بحالة حسنة طيبة، لكن لأمر ما ربما يعجزون، ربما لا يعرفون، ربما لا يتمكنون، ربما لغتهم لا تساعدهم، فلا يدلك على الله مقاله، لأنه لا يتمتع بمقال، إما لعدم العلم وإما لعدم التمكن وإما لعجزه في اللغة والمنطق لأي سبب من الأسباب. فالمطلوب من الإنسان عندما يريد أن يتمتع بالهداية التي أكرمه الله عز وجل بها ويحاذر على نفسه من أن يرجع إلى ما كان عليه من الانحراف، وكما قلت كثيرون هم الذين يسألون عن الحسن الذي يمتعهم بنعيم الهداية بعد أن كانوا تائهين في أودية الضلال. يقول كيف السبيل إلى أن أحصن نفسي فلا أعود إلى الانحراف؟ سبيل ذلك أن تصحب أناسا يتمتعون بصفتين اثنتين. الصفة الأولى الحال، إنسان دائما يراقب قلبه، دائما هو يذكر الله سبحانه وتعالى ومستمر على هذه الحالة إلى أن أصبح قلبه متجها إلى الله تاركا للدنيا وراء ظهره وإن كان يتعامل معها. نعم. ونفسه زكيت أصبحت نفسا مطمئنة كما قال الله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية، فيبغي أن يكون هذا الإنسان جريئا معك لا يجاملك. إذا كنت صاحب مركز كبير، نعم، ودائما الذين تصحبهم هم من كانوا دون مستواك، ربما كانوا يتهيبونك، ربما إذا رأى الواحد منهم أنك على خطأ يتهيب أن يذكرك بهذا الخطأ. جالس الذين يجرؤون في تذكيرك وتنبيهك إلى انحرافاتك وإلى سوءك، هؤلاء وإياك أن تغضب وإياك أن تتأثر منهم، وإلا فإنك لن تستفيد. نعم. لا تصحب من لا ينهضك حاله، هذه الحالة ذكرناها وشرحناها، ولا يدلك على الله مقاله عندما يذكرك يؤنبك يحذرك، هذا العمل لا تفعله، هذا يهلكك، هذا يؤدي بك إلى الهلاك، إلى الشقاء، إلى غضب الله سبحانه وتعالى. فإن أنت فعلت ذلك حصل الله سبحانه وتعالى هدايتك ولن تعود إلى الغواية بإذن الله إطلاقا بعد ذلك. والعكس صحيح، إذا كنت قد تبت إلى الله من سابق جوارتك ولكن بقيت مع أولئك الذين كنت تلقن إليهم، بقيت صداقتك مستمرة مع أمدادك ورفاقك الذين كنت معهم، ولم تغير هذا المناخ، فاعلم أن الصاحب كما قالوا ساحب، هذه حقيقة لا إشكال فيها. والشيطان شيطانان، شيطان إنس وشيطان جن، وقد ثبت أن شيطان الجن أكثر قدرة على الغواية من شيطان الجن. شيطان الإنس يواجهك مواجهة ويغريك بالحديث والنقاش، أما الشياطين شياطين الجن فيتسربون خفية. نعم، هذه حقيقة لا إشكال فيها. ومصيبة المجتمع الإسلامي اليوم أنه مجتمع ملوث تماما، كما تتلوث البيئة يتلوث المجتمع، أي أن الأفراد الذين يعيشون في هذا المجتمع معظمهم يعانون من أمراض معدية، وليس أنها كانت أمراض جسمية فقط، لا، هي أمراض قلبية ونفسية. نعم، فالشاب الذي يهديه الله عز وجل ما يكاد يفرح بهدايته وهو يعيش في هذا الجو الموجود في هذا المجتمع الملوث، حتى يجد أن هنالك من يجره ويشده إلى الوراء عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، وينظر بينهم جنود الشيطان الذي قال لله سبحانه وتعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان عندما آل على نفسه أن يفعل ذلك طبعا له جنود. من هم جنوده؟ شياطين الإنس هم جنوده. فهذا الشاب عندما يظل محاطا بهذه المجموعة وبهذا المجتمع الواقع أنه على خطر، على خطر، سواء كان شابا أو فتاة، سواء كان رجلا أو امرأة. وعندما نقول المجتمع ملوث، المجتمع كله ككل ملوث. إذا جعلت الإنسان تاجرا، معظم هؤلاء الذين يمارسون التجارة يعانون من أمراض معدية، وأنا لا أعني الأمراض الجسمية المعدية، وإنما هي أمراض نفسية روحانية خطيرة جدا. فأنت إذا جلست إلى رجال الدنيا تسربت إلى قلبك القسوة من أحاديثهم ومن طبائعهم ومن حالهم، كنا نتكلم عن الحال. نعم، ولا يشترط في هذا التاجر أن يكون من أغنياء من كبار الأغنياء، لا، التعلق بالمال لا يشترط فيه أن يكون صاحبه ملياردير، ربما كان فقيرا وهو يعشق الدنيا أكثر من كثير من التجار الكبار. هذه الطبقة من الناس عندما تسكن إليها تكون بعيدا عن الدنيا، تكون مع الله عز وجل، ما تكاد تجلس مع واحد من هؤلاء حتى ينقلك من حال إلى حال، يوقفك إلى دنيا: أنا لا أملك من المال القدر الذي يضمن لي سعادة باقية مستمرة، أنا لا أملك الدار التي ينبغي أن أملكها، أنا ينبغي أن تكون لي تجارة، لأن الحديث الذي كان يسمعه والحال التي رآها وتأثر بها رأسا حجبه عن الله وحجبه عن الثقة بالله ووضعه أمام المخاوف ووضعه أمام مصداق قول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. لكن إذا لم تجالس الربانيين لن تقف على وعد الله إطلاقا. إذا جالست قساة القلوب ستقف على وعيد الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لكن إذا أتيح لك أن تجالس الصالحين الربانيين يذكرونك بوعد الله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لكن المسألة لا يكفي فيها القرار العقلي، القرار العقلي لا بد منه، لكن التربية الاجتماعية لها تأثيرها الكبير. المحيط، حالات الناس الذين من حولك، أحاديثهم، كلامهم عن الدنيا، عندما تخرج من عند هؤلاء الناس وتجلس مع أصدقاء لك يتحدثون عن الشهوات والأهواء والليالي والأسمار إلى آخر ما هنالك، كنت قبل دقائق في حالة من الأنس مع الله، في حالة من القرب إلى الله، في حالة من الشفافية الروحية الحقيقية، ما كنت تجلس نصف ساعة مع هؤلاء حتى تغيب هذه الحالة عنك، وإذا بك تشم رائحة العفون الدنيوية التي كنت تشمها عندما كنت تائها بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. عندما تكون علاقتك دائما مع الذين يقدرونك ويبجلونك ويجاملونك ويداهنون لك، اما لخوف منك او لطمع بك او لغرض ايا كان، اذا راك الواحد منهم على معصيه سكت، اذا راك منحرفا ايدك لانه يريد ان يجاملك ويريد أن يداهن لك. نعم، فلم يدلك على الله فقاله أبدا بشكل من الأشكال. وما أكثر هؤلاء الناس، عندما يجالس الواحد من هؤلاء يريد أن يتقرب إليه، يمدحه، يثني عليه، يجعله من الملائكة، والواقع أن هذا يذكرنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ويحك، نعم، ذبحت أخاك بغير سكين، هذا المدح وهذا السلع بهذا الشكل دون أن تذكره بأخطائه، دون أن تذكره بانحرافاته، أنت أسأت إليه، وهو ليس ملكا هو بشر، سيتأثر من هذا الكلام وسينتشي وربما يسكر من هذا المديح، موقف ثاني، موقف ثالث، موقف رابع يجعل هذا الإنسان منتفقا بالكبر والعجب فيهلك. إنما الذي يفيدك والذي يبكيك والذي يقول لك إنك البارحة فعلت كذا وهذا ما لا يرضاه الله عز وجل، هذا العمل الذي فعلته فيه من السوء كيد وكيد وكيد وقد قال الله سبحانه وتعالى كذا، ربما قيل إليك أن هذا الإنسان لا يحبك ولذلك يلتقط لك العشرات. لا، في عندنا مقياس، إذا كان هذا الإنسان يذكرك بعثراتك وينبهك إليه على رؤوس الأشهاد والله هذا ليس نصيحا، هذا ليس نصيحا، نعم، وهذا إنسان ربما كان عدوا، ولكن إذا كان يسكت على رؤوس الأشهاد فإذا خلى الجو بينك وبينه ولم يكن معكما أحد بكل لطف ذكرك بهذه الانحرافات وحذرك من هذه المعاصي وحبب إليك الإيمان وكره إليك الفسق. هذا محب، هذا هذا محب، هذا هو المحب الغير عليك. فالمقياس هو هذا. نعم، نحن عندما ننصح ينبغي أن نعلم آداب النصح. المحب ينصح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم لكن طبعا هنالك من ينصحك ليتباهى عليك، دعك من هذا. هذا إنسان لا يريدك حاله ولا يدلك على الله مقاله، لكن هنالك إنسان ينصحك لأنه يحبك. والفرق واضح، الفرق واضح. الحاكم ينبغي أن يوجد من ينصحه، لكن فرق بين من ينصح الحاكم ليتباهى بذلك في المجتمع وليقال: انظروا إلى هذا كم هو جليل وكم هو عظيم. ينصح الحاكم فلا يبالي، هذا يتعامل مع الدنيا، هذا له غرض دنيوي، هذا لا يهدك حاله ولا يدلك على الله مقام. إنسان آخر ينصح الحاكم ولكن دون أن يلفت الأنظار إلى نفسه في نصيحته بشكل من الأشكال، ودون أن يجعل طنينا ورنينا بين الناس ثم يجلس في مجلس آخر ويقول هذا الكلام. هنالك دنيا مقنعة بالدين، ليس عن هذا يتكلم ابن عطاء الله، إنما يتكلم عن الدين الصافي، عن الشوائب الذي كان يمارسه الربانيون في أيام الخلفاء الذين جاءوا في أيام بني أمية والعباسيين ومن بعدهم. نعم، كان رجل حضر مجلس من مجالس هارون الرشيد، وكان في يعني شيء من المعاصي بسيطة، فقام وأنكر على هارون الرشيد، قال: أجدادك وأجداد أجدادك علمونا نقيض هذا الأمر وهذا غير جائز، أنكر عليه. تقبل هارون الرشيد نصحه. بعد أن خرج هذا الناصح، أمر هارون الرشيد رجلا من حاشيته أن يأخذ بدرة يعني سرة من المال، وقال: امضي وراءه، يعني على طريقة الاستخبارات، انظر ماذا يصنع، فإن رأيته يجلس بين الناس ويقول لهم: لقد دخلت على هارون الرشيد أمير المؤمنين فقلت له كذا وقلت له كذا وهو إلى آخره، فتعال وأخبرني. وإن رأيته يعني مستمر في صمته لا يقول شيئا إطلاقا فأعطيه هذا المال. ذهب الرجل وراقبه مدة من الزمن، مكلف بمراقبته، فلم يكن ينبس ببنت شفة، ولعله نسي الخبر كله إطلاقا. لم نطمئن إلى أن هذا الإنسان يعني الموضوع قد أخرجه من فكره وذهنه، دخل عليه وقال له: إن أمير المؤمنين أرسل إليك هذه الهدية جزاء نصحك له. فقال له: نعم، لو أنني بحثت عن هذا المال لما نصحته بهذه النصيحة، لو كنت ممن يسير معاذ يعني وراء هذا المال لما كنت قادرا على أن أنصحه هذا النصح. أعطيه، قل له ليعطيه إلى من أخذه منه، قل له ليعطي هذا المال ليرده إلى من قد أخذه منه. هؤلاء هم الذين يقول ابن عطاء الله عنهم: لا تصحب من لا ينهدك حاله ولا يدلك على الله المقام. لذلك كان الواحد من هؤلاء إذا دخل عليه خليفة من الخلفاء أو العكس ذهب إليه هذا الرباني بكلمتين بدون نحن نحكي كلام طويل عريض ومتفصح ونحكي كلام بليغ حتى يعني نقدر ندخل بقلوب هؤلاء الناس ونجيب أدلة والفيلسوف الفلاني قال كذا والآية الفلانية تقول كذا يعني حتى نستطيع نقنع كلمتين ونص. وإذا بهذا الخليفة يبكي ويتأثر ويتحول من حال إلى حال. ما السر؟ الحال الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. وليت أن مجتمعنا اليوم يفيض بهؤلاء الناس إلا أن صلحت حالنا كلنا. نعم. دخل سليمان بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية إلى المدينة المنورة فزعل عن العلماء الذين فيها وأحب أن يلقاه فلقي كثيرا منهم. سأل عن آخرين قيل له هنالك سلمة بن دينار كان يكن بأبي حازم قال أنه قال هو منعزل لا يأتي فقال فنحن نذهب إليه. ذهب إليه سليمان بن عبد الملك ودخل بيته وجلس إليه قال له ما هذا الجفاء يا أبا حازم يعني وينك واحد بيشوفك. قال أعوذ بالله أن تقول ما لم يقع لا أنا عرفتك ولا أنت تعرفني أنا جفاء لا لي صديقك ولا لك صديقي يعني ما في أنا جفاء. قال له يا أبا حازم لماذا نكره الموت؟ قال لي أنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فكرهتم أن تنتقلوا من دار عمار إلى دار خراب. كم تدرس فكذا سكن. قال له فكيف القدوم غدا عن الله يا أبا حازم؟ قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله وأما المسيء فكالعبد الآبق يجر إلى مولاه. بطأ سليمان بن عبد الملك من هذا الكلام. واقع أننا نتكلم ونتحدث ونقول ونستعمل البلاغة ونستعمل الشواهد شعرا ونصرا ولا نستطيع أن نؤثر هذا التأثير الذي سرى في كيان سليمان بن عبد الملك من جملتين. السر ليس في كلامه السر في الحال التي يتمتع بها. نعم كثيرون الذين كانت حالهم بهذا الشكل لو أن مجتمعنا كان مليئا بهؤلاء الناس الربانيين لرأيت أن حال كل التائهين أو معظمهم والمنحرفين والشاردين بأقل جهد استقام بنظرة تستقيم حال هؤلاء الناس بنظرة. نعم. لكن المستقيمون منا يمارسون الاستقامة والدعوة حرفة إلا من رحم ربك. نعم. وغير المستقيمين غير المستقيمين. نعم. فإذا أردنا أن ننفذ كلام ابن عطاء الله لا تصاحب أو لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقام. أين نجدهم هؤلاء؟ ولكن الذي يطرق الأبواب لابد أن يكرمه الله سبحانه وتعالى برؤية هؤلاء الناس. من أين استقى ابن عطاء الله هذا الكلام؟ استقى من كتاب الله عز وجل. يعني نقرأ قول الله سبحانه وتعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم، ينهى الله سبحانه وتعالى المسلم أن يجالس الظالمين والتائهين وقساة القلوب، فإذا نسيت وتذكرت إياك أن تعود مرة أخرى فتجالس هؤلاء الظالمين. نعم، ما السبب؟ السبب أن قسوة قلوبهم ستسري إليك، ظلام نفوسهم سيمتد إلى فؤادك، وهذا الشيء لا شك فيه ولا ريب. هذا بالنسبة لمن يعيش في مجتمع إسلامي، فكيف بأولئك الذين يعيشون ويقيمون سنوات طوال في مجتمعات غير إسلامية؟ ترى كيف سيصبح حالهم إذا كان مسلم فاسق تائه تاجر غارق في دنياه يصيبه رشاش سوءه؟ فكيف عندما أعيش في مجتمع بعيد عن الإسلام كله ظلمات كفر وظلمات فسوق وعصيان ونحو ذلك، كيف يمكن أن تطمئن إلى أنك ستبقى وسيبقى نور إيمانك يتلألا؟ لا، مستحيل. لذلك نحن نقول دائما الإنسان الذي يذهب ليقيم في مجتمع غير إسلامي ينبغي أن يعلم أنه إنما يذهب إلى هناك كما يدخل المريض المشفى. أنت عندما تدخل المشفى تدخل الضرورة، تبقى في المشفى أياما ريثما تطمئن إلى أن صحتك عادت أو العملية الجراحية انتهت، ما تطمئن بالا إلى صحتك حتى تعود رأسا إلى ذلك، أليس كذلك؟ فالذين يذهبون إلى المجتمعات الغربية ينبغي أن يعلموا أن لهم هذا شرعا، لكن كما تماما أن للمريض أن يدخل المشفى، فالذين يذهبون إلى أوروبا يعالجون أنفسهم إما لدراسة مثل المرض وإما للاستشفاء ربما وإما لمسألة تجارية تبقى أسبوع أو أسبوعين ثم يعود الرجل، وإما لدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وشأنه في هذا كشأن الطبيب الذي يدخل قرية انتشر فيها وباء، تجد هذا الطبيب دائما يحاول أن يقنع نفسه وأن يبتعد عن أسباب هذا المرض وأن يبتعد عن أسباب العدوى ويذهب ليعالج المرضى. أما الإنسان الذي يذهب فيقيم في المجتمع الغربي آمنا مطمئنا ليستبدل ببلده الإسلامي ذلك المجتمع، لا بد أن يسود قلبه أبدا، لا بد. إلا الإنسان الذي دائما يعيش مع الله داعيا أينما ذهب يدعو إلى الله يذكر بالله، طبعا هذا الإنسان لا يبقى دائما وإنما يؤدي مهامه ويرجع. نفسيا وتربويا المسألة واضحة، أنا عندما أذهب إلى مجتمع غربي انظر الى الواقع اشمئز من عاداتهم السيئة، اشمئز واحمد الله انني لست مثلهم وانني اكره هذه الامور التي هم يمارسونها. طيب ابقى اسبوعين ثلاثة اسابيع يخف الاشمئز، يخف. فاذا بقيت اشهرا انسى، صور كنت أراها أشمئز منها أقول أستغفر الله العظيم إلى آخره، لكن من كثرة ما أرى هذه الصورة أصبحت يعني أنسى. طيب بعد مرحلة بعد أشهر أخرى أعود فأضع هذه الصور في فكري وأحاكم نفسي، يا ترى يعني صحيح إنما تنفع ولا معقولة؟ في مصلحة، في فائدة. يتحول لاحظوا كيف من الاشمئزاز إلى النسيان، ثم يتحول من الاشمئزاز والنسيان إلى التبرير. وها هنا تكمن نقطة الخطر. كنت في أول الأمر تنكر وتشمئز وتشعر بتناقض بين حالك وبين هذا الوضع، مع الاستمرار مع الاستمرار مع الاستمرار نسيت، مع الاستمرار بدأت تبرر. وإذا وصل الإنسان إلى تبرير ما قد حرمه الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان في هذه الحالة يقع والعياذ بالله في مرحلة الشك الإيماني. نعم، وهذا واقع، وهذا واقع. كثيرا ما يأتي الناس الذين يقيمون في تلك البقاع يناقشونني في عاداتهم وفي أوضاعهم، أقول هل كنت في الأسابيع الأولى تبرر عملهم كما تبرره الآن؟ سيقول لا. أقول إذن عد إلى نفسك، كنت لا تبرر هذه الأعمال لأنك كنت تمارس عقلانيتك وحالك الإيماني، أما فيما بعد فقد استغرقت في تلك المنهيات والمنسيات وأطبقت عليك، ثم أطبقت عليك نسيت المقياس الذي كنت تحاكم هذه الأشياء إليه، وأصبحت تقول هذه أعداد وأعراف في مصالح وما إلى ذلك. نعم، فعلا كما يقول ابن عطاء الله: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. نسأل الله أن يجعل